إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون ألف واو، يقول في رسالته: أثناء السفر وقد نويت قصر الصلاة، فهل تلزم نية قصر الصلاة في أول الصلاة كما أخبرني بعض الزملاء، أم تكفي نية السفر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن قصر الصلاة رخصة من الشارع الحكيم للمسافر، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن نوى السفر وقد نوى قصر الصلاة الرباعية، أن يصلي الظهر ركعتين بدلا من أربع، وكذلك العصر وكذلك العشاء، فيرى فريق من الفقهاء أنه يلزم أن ينوي قصر الصلاة في أول الصلاة، وحجتهم في ذلك أن إتمام الصلاة هو الأصل، وإطلاق النية في أول الصلاة ينصرف إلى الأصل، وهو إتمام الصلاة أربع ركعات. ومن الفقهاء من يرى أنه لا تشترط نية القصر في أول الصلاة في السفر، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها، بدليل خبر سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدنا عمر بن عباس، فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت صلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والذي أختاره هو القول بأنه تشترط النية في أول الصلاة، إذ المسافر مخير بين الإتمام أو القصر، والاختيار يكون في وقت أداء الصلاة الرباعية أخذا بالأحوال. فضيلة الدكتور، أيضا في هذه الرسالة يقول السائل: ماذا لو نوى المسافر قصر الصلاة وبعد أداء ركعة من الصلاة نوى الإتمام، فهل هذا يصح؟ يرى فريق من الفقهاء الشافعية والحنابلة أنه يباح المسافر إذا دخل في الصلاة وقد نوى قصر الصلاة وفي أثناء الصلاة نوى إتمام الصلاة أن له ذلك. يقول ابن قدامة: إن نية صلاة الوقت قد وجدت، الظهر أو العصر أو العشاء، إذا القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة. فإذا أسقط المسافر نية الترخص أثناء الصلاة صحت الصلاة. ومن الفقهاء من يرى أن المسافر إذا نوى القصر في الصلاة وفي أثناء الصلاة نوى الإتمام ليس له ذلك، لأنه في أول الصلاة نوى القصر أداء ركعتين، فإذا نوى الإتمام معنى ذلك أن هناك ركعتين بدون نية. نأخذ برأي أيهما فضيلة الدكتور؟ نأخذ بالأيسر، طالما أن القصر موجود ونية الترخص موجودة، في هذه الحالة لا مانع من إيه؟ من أن الشخص يكون مخيرا أيضا بين الإتمام وبين الإيه؟ وبين القصر. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون ألف، يقول في رسالته: إن والدي يريد أن يحرمني من الميراث بسبب بعض الخلافات، فهل له ذلك؟ وهل من حقه أن يقوم بمنعي وحرماني من الميراث؟ وما هي أسباب المنع من الميراث؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلا يجوز ولا يحق للوالد أن يحرم ولده من الميراث مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك لسببين: الأول، إن الحق في الميراث تشريع إلهي ثابت وحد من الحدود الشرعية الربانية التي لا يجوز تجاوزها أو تعديها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تأكيد هذا الحق: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عز من قائل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. وأما السبب الثاني فإن حرمان الولد من الميراث قد يؤدي إلى زيادة تمرده وإصراره على عقوق والده والسعي إلى العناد والإصرار على الفساد، وبذلك يرتكب الإثمين معا: إثم مخالفة حدود الله عز وجل وفرائضه، وإسم عقوق الولد لأنه كان السبب فيه. ثم هناك سبب آخر، وهو أن الأموال أموال الله تعالى ونحن مستخلفون فيها، فيجب إنفاقها فيما أمر مالكها الحقيقي وهو الله عز وجل، ولا يجوز الاستبداد بها ومخالفة صاحبها في إنفاقها. أما الأسباب الشرعية للحرمان من الميراث فهي أولا القتل، فمن قتل من له حق في ميراثه حرم من ذلك الميراث. فلو قتل الابن أباه أو قتل الزوج زوجته أو غير ذلك حرم القاتل من الميراث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، ولأن القاتل استعجل الميراث قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. والسبب الثاني هو اختلاف الدين، والسبب الثالث هو الرق، وقد انقرض هذا السبب بسبب التشريع الإسلامي الحنيف ولم يعد له وجود، وكان الرق قبل ذلك لا يرث لأنه لا يملك حيث هو مملوك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.